الحديث لفضيلة الشيخ عبد الله سعد جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فما أعلن في الإعلانات التي تتعلق بالدورة أن درسي سوف يكون بمشيئة الله في كتابين، الأول هو الموقظة للذهبي والثاني كتاب صحيح البخاري رحمة الله على الجميع. ولعلنا نبدأ أولا بكتاب الموقظة. نعم، لعل الأخ سهيل يقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائض عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة والمحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل مسلم واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذور والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذور والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سناك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلعلي يتحدث في مقام هذا عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بترجمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب، والمسألة الثانية لعلي يتحدث بمشيئة الله فيها عن منزلة هذا الكتاب بين كتب المصطلح، ولماذا استوت تدريس هذا الكتاب. والأمر الثالث هو فيما يتعلق بأهمية هذا الفن الذي هو فن مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك أدخل بمشيئة الله إلى الكلام على ما يتعلق بمسائل هذه الرسالة. فأما ما يتعلق بالأمر الأول وهو فيما يتعلق بالحافظ الذهبي، فصاحب هذا الكتاب هو محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي أو ابن الذهبي، المولود في عام 73 و600، والمتوفى في عام 48 و700. والذهبي رحمه الله قد ترجم له كثير من أهل العلم، سواء كان ذلك ممن عاصره أو من أتى من بعده إلى وقتنا هذا. ومن أجمع ما كتب فيه كتابان، الكتاب الأول هو لبشار عواد معروف، فإنه ترجم له ترجمة موسعة، والكتاب الثاني هو لعبد الستار الشيخ، والكتاب الثاني أحسن من الأول. ولست الآن في مقام بيان ترجمة الحافظ الذهبي، لكني لعل يتحدث عن بعض ما كان يتميز به الذهبي. فأقول الذهبي رحمه الله تعالى تميز بعدة أشياء. فأولا ما يتعلق بالفنون التي كان يحملها وكان عالما بها، فأول هذه الفنون فيما يتعلق بأصل الدين ألا وهو العقيدة، فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. والعلم الثاني هو فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، فإنه كان من القراء المشاهير في زمانه. والفن الثالث هو فيما يتعلق بعلم الحديث. والعلم الرابع الذي كان معتنيا به هو علم التاريخ، وله علاقة وثيقة بعلم الحديث. والعلم الخامس هو فيما يتعلق بالفقه وأصوله. فهذه تقريبا العلوم التي كان يحملها الحافظ الذهبي. فأما ما يتعلق بأصل الدين فكان مهتما بهذا الأمر، ولا شك أن كل مسلم يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، لأن إسلام الإنسان ودينه متوقف على ذلك. فكان الحافظ الذهبي مهتما بذلك، وألف في ذلك رسائل، ومن هذه الرسائل كتابه المشهور بالعلوم، وله رسالة فيما يتعلق بعدم فناء النار، فله رسالة أيضا في ذلك، وبالإضافة إلى ما كتب في ثنايا كتبه، سواء كان ذلك في سير أعلام النبلاء مثلا عندما يعلق على بعض المسائل، وكثيرا ما علق على مسائل الأسماء والصفات، أو في كتبه الأخرى. والذهبي رحمه الله كان في باب الأسماء والصفات والقدر كان على مذهب أهل السنة والحديث، وكان شديد الإنكار على من تأول شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. وكما تقدم أنه ألف كتابه العلو الذي فيه بيان إثبات علو الرب عز وجل على خلقه. وأيضا في هذا الكتاب إثبات ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وذلك من خلال النصوص التي أوردها فيما يتعلق بالقرآن والسنة، أو فيما يتعلق بعد ذلك ما نقله عن الصحابة والسلف، وهلم جرى إلى زمن تقريبا. فهو في هذا الباب على مذهب أهل السنة والحديث. وأما ما يتعلق بتوحيد العبادة فإنه كان رحمه الله تعالى ينكر على الصوفية وأمثالهم من المخالفين ومن غلا بالأنبياء وبالأولياء وبالصالحين، فكان ينكر ما يتعلق بهذه الأشياء التي تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه رحمه الله عنده لين في هذا الجانب، وذلك فيما يتعلق ببعض قضايا التبرك بالأولياء وبالصالحين، وفيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق أيضا بالتغليظ على من وقع في الشرك والكفر، فكان عنده دين في ذلك. فكان يجوز التمسك بالقبر، ولا شك أن هذا باطل ولا يجوز، بل هذا من الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد أورد أثرا في معجمه الذي يتعلق بشيوخه أثرا إلى عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك، ولا شك أن هذا باطل ولم يصح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن التبرك لا يكون إلا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة. وأما من أتى من بعده من صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم فلا يجوز أبدا التبرك بهم، وذلك أن الأصل في التبرك أنه عبادة، والأصل في العبادات المنع، فلا يجوز لأحد أن يجيز ذلك إلا بدليل. وقد ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث الزهري عن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا ونحن صدقاء عهد بالإسلام ضربنا بالشجرة، كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات نواط، فما لهم ذات نواط؟ فقال عليه الصلاة والسلام عندما سمع مقالتهم: قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشدد في الإنكار عليهم وغلظ الأمر في حقهم، وجعل هذا مثل ما حصل من أصحاب موسى عندما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها عندما مروا بقوم كانوا عاكفين على صنم لهم، على صنم لهم. فأقول إن الأصل في هذا الأمر هو المنع. الأمر الثاني أن دل الإجماع على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر الصديق ومن دون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن التابعين ما فعلوا هذا بالصحابة. وقد نقل الإجماع على ذلك الشاطبي، نقل إجماع الصحابة على أنهم ما كانوا يفعلون هذا بعضهم مع البعض الآخر، وهذا الإجماع الذي نقله الشاطبي واضح وبين. فهذه كتب السنن والمسانيد والأجزاء والمصنفات والآثار دال على ذلك، وليس فيها شيئا فيه التبرك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما جاء عن التابعين من ذلك ما رواه الإمام أحمد أن أحد التابعين قال لأحد الصحابة: أعطني يدك التي صافحت بها أو بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أعطاه يده قام وقبلها أو مسح بها وجهه. هذا ليس من قبيل التبرك، هذا ليس من قبيل التبرك. ومن قال ان هذا تبرك فهذا عليه ان ياتي بالدليل، وانما هذا من قبيل المحبه. يعني عندما نحن نمسح الحجر الاسود ليس هذا طلبا لالباط من الحجر الاسود، وانما هذا متابعه لسنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. وعندما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو قصد في هذا أن يتبرك بهذه الأماكن، وإنما هذا محبة منه على أن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا على عبد الله بن عمر فعل ذلك. ومن ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثبت بالإسناد الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس يقصدون مكانا معينا فقال: ما بال الناس يقصدون هذا المكان؟ قالوا: إن هذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عندئذ: لهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم بآثار أنبيائهم، من حضرته الصلاة فليصلي وإلا فلينصرف. فأنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعلهم هذا، وذلك بتتبعهم لهذا المكان. فأقول الأدلة على ذلك كثيرة التي تمنع من هذا الأمر. فأقول الحافظ الذهبي عفى الله عنا وعن هنا أخطأ في ذلك، وأيضا شهود في بعض التراجم عن أو نقل في بعض التراجم أن قبر فلان جار، وما يتعلق بالدعاء عند القبور، فلم ينكر ذلك، بل في ترجمة حسن ابن حسن من سيرالام النبلاء فيما أظن أنه عندما ترجم له وذكر إنكاره رحمه الله تعالى على الرجل الذي وجده يدعو عند القبر. فحسن بن حسن أنكر على هذا الرجل فعل ذلك لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور ولا يجوز فعل أي عبادة من العبادات في المقابر أو عند القبور إلا صلاة الجنازة فقط، وذلك لما ثبت في حديث زيد بن ثابت وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعل بيوتكم قبورا، قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة ولا تجعل بيوتكم قبورا. فعندما الإنسان لا يصلي في بيته يصير هذا البيت مثل المقبرة، فالمقبرة هي التي لا يصلي فيها. فعندما الإنسان لا يصلي في منزلة من النوافل فهذا يصير هذا البيت كالمقبرة، فإنها هي التي لا يصلي فيها. وقد صح في السنن حديث أبي سعيد الخدري في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والحمام، فلها عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقبرة، كما أنه نهى أيضا عليه الصلاة والسلام من القراءة في المقبرة. فكذلك أيضا باقي العبادات هي ملحقة بذلك ما عدا صلاة الجنازة هي التي دل الدليل على مشروعيتها وجوازها في المقبرة. ومن ذلك ما ثبت في البخاري عندما فاتت أو عقل ما ثبت في البخاري عندما مات الرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة، جاء بأنه رجل جاء بأنه امرأة فما في الصحيح. فعندما مات الصحابة دفنوه أو دفنوها ولم يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما افتقدها وافتقدها سأل عنه فأخبر بأنه قد توفي فقد دلوني على قبره فذهب وصلى عند القبر. نعم، فأقول الذهبي رحمه الله ينقل مثل ذلك ولا ينكر هذا. وفي ترجمة عبد الله في ترجمة حسن بن حسن أنكر عليه إنكار على هذا الرجل الذي جاء ودعا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أخطأ في إنكاره، وأن الأدلة دلت على ما ذهب إليه حسن ابن حسن رحمه الله تعالى. كذلك أيضا فيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ألان العبارة في ذلك، ولا شك أن الأدلة صريحة في النهي عن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، وكذلك أيضا حديث بصرة بن أبي بصرة، كلها فيها النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، النهي عن شد الرحال، يعني هذه الحديث إما أن تكون جاءت بلفظ لا تشد الرحال بصيغة النهي، أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي قصة بصرة بن أبي بصرة وهي صحيحة رواه ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس، وهناك من قبله من رواها لكن ما اذكر الان من ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس. عندما ذهب ابو هريره رضي الله عنه الى الطور ثم اتى والتقى به بصر بن ابي بصر فقال من اين اتيت؟ قال ذهبت الى الطور. فقال لو ادركتك قبل ان تذهب لما ذهبت. قال ولم؟ قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. فأقول أن الحافظ الذهبي ألان العبارة في ذلك ولا شك أنه أخطأ في هذا الأمر. نعم، وأما ما يتعلق بعلم القراءات فإنه كان رحمه الله من المدرجين في ذلك، وفي بداية حياته اهتده لهذا الفن إلى أن بلغ 18، ثم بعد ذلك اتجه إلى علم الحديث. وأما ما يتعلق بعلم الحديث فإنه رحمه الله كان من كبار الأئمة في ذلك، سواء كان فيما يتعلق بالجرح والتعديل أو فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث صحيحا وضعيفا، أو فيما يتعلق ذلك أيضا بنقد المتون والرواية وما شابه ذلك، وكذلك أيضا في علم التاريخ. لكن لعلي أذكر بعض الأشياء التي تتعلق بمنهجه فيما يتعلق بعلم الحديث، فإنه رحمه الله كان يتميز بأنه في الغالب لا يروي إلا ما ثبت، وأما الذي ليس بثابت فإنه إذا رواه في الغالب ينبه عليه، ينبه على ضعفه، وكان ينكر رحمه الله على بعض الحفاظ ممن كان يروي الأحاديث الضعيفة ويسكت عليها، كما أنكر على محمد بن إسحاق بن مندة وعلى أبي نعيم، أنكر عليهما سكوتهما على رواية الأحاديث الضعيفة، فأنكر عليهم ذلك. فأقول كان رحمه الله متميزا بنقد الأحاديث التي يرويها إن كانت ضعيفة، ويتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا. الأمر الثاني أنه كان رحمه الله فيما يتعلق بفنون الحديث وعلم المصطلح، فإنه كان متمكنا من هذا الفن، ومن ذلك تأليفه أو في الحقيقة اختصاره لهذه الرسالة المسمات بالموقظة، ولعل يأتي الكلام عليها فيما بعد بمشيئة الله. كذلك أيضا هو رحمه الله فيما يتعلق بعلم الزرع والتعديل، فإنه كان متمكنا في هذا المجال، حتى قال السبكي: كأن الأمة جمعت في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها أخبار من حضرها. وهذه العبارة فيها مبالغة، العبارة لا شك أنها فيها مبالغة، وينبغي الانتباه لهذه العبارات التي فيها مبالغة أو التي فيها تجاوز للحد. المقصود أن الذهبي كان متمكنا في هذا المجال، ويتميز تمكنه أولا رحمه الله في اطلاعه على الراوي وحاله، والأمر الثاني أنه رحمه الله كان يغلب عليه الإنصاف، ولا شك أن هذا أمر مهم، فلا بد من العدالة والإنصاف والاعتدال في الحكم على الرواة. والأمر الثالث أنه رحمه الله كان يتميز منهجه في استقراء أحاديث الراوي ثم بعد ذلك الحكم عليه، فمثلا في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي عندما ذكر كلام الحفاظ في تضعيفه ثم ذكر عبارة لابن عدي قال: أرجو أن لا بأس به، فرد عليه الذهبي قال: بل فيه كل البأس. وكذلك أيضا في ترجمة يحيى بن عبد الله بن بكير، طبعا هو من الثقات المشاهير ونقل توثيق الأئمة، فعندما عندما ذكر كلام النسائي فيه وتضعيف له رد كلام النسائي ثم قال: ما أدري ما الذي أوجب للنسائي الطعن فيه، ثم قال: لا أعرف له حديثا منكرا حتى أذكره. وفي ميزان الاعتدال واضح هذا الأمر، وذلك أنه كثيرا ما يدخل في ترجمة الراوي أحاديث أنكرت على هذا الراوي، وهذه الأحاديث التي أنكرت إما أن تكون منقولة من كتاب ابن عدي الكامل أو كتاب العقيدي، أو هو يذكر زيادة على ما جاء في هذين الكتابين أو ما جاء في كتاب الحبان المجروحين، فإنه أحيانا يزيد بعض الأحاديث التي استنكرت على هذا الراوي. المقصود أن المنهج يتميز بذلك، ولا شك أن هذا أمر مهم. الحافظ بن حجر رحمه الله ما كان يعني متميزا بذلك الذهبي. هو احيانا نعم يستقرا لكن الذهبي اكثر منه استقراء، الذهبي اكثر منه استقراء في هذا الامر. كذلك ايضا مما يتميز به الذهبي في هذا المجال هو انه كثيرا ما ينبه على بعض ما يتعلق بالنقاد من تشددهم او اعتدالهم او تكاهلهم او ان يكون فيهم مثلا بعض البدعه او الاشياء التي تسبب عدم قبول جرحهم ونقدهم للراوي، فكثيرا ما ينبه على ذلك. ولا شك ان هذا امر مهم، لا شك ان هذا الامر هو امر مهم، فالذهبي كثيرا ما ينبه على ذلك، وله رساله للمتكلمين في الرجال، وقسم الرجال الذين تكلموا في الرواه الى ثلاثه اقسام فيما يتعلق بالاعتدال وعدمه، فذكر منهم قسم معتد وقسم متشدد وقسم متساهل. ذكر من المعتدلين الامام احمد والبخاري وغيرهم، وذكر من المتشددين يحيى بن سعيد القطان وابو حاتم الرازي، وذكر من المتساهلين الحاكم وقبلها الترمذي، وان كان يناقش في بعض ذلك لكن اقول كان متميزا بذلك. كذلك ايضا فيما يتعلق بمكانه هذا الناقد من علم الجرح والتعديل، فكانت كثيرا ما يبين مكانه هذا الناقد، فمثلا الازدي كثيرا ما يوحي اقواله ويضعف ما يصدر منه من جرح، فهذا بيان منه لعدم تمكن الازدي، او ان كثيرا من اقواله لا تقبل، او عندما او عفوا في ترجمه ابن حراش، او احيانا ينبه فيما يتعلق بابن حراش بانه كان عنده رفض، وان اقواله في من هو متهم بالنصب انها لا تقبل. فأقول كثيرا ما كان يعتني بهذا، ولا شك أن هذا مفيد جدا. كذلك ما يتميز به رحمه الله في هذا المجال أنه عندما يترجم الراوي يذكر أقوال المدوحين، أقوال عفوا المعدلين، ثم أقوال المدوحين، ثم بعد ذلك يوازن ما بين هذه الأقوال ويوجه القول الراجح، وهذا يظهر في كتابه ميزان الاعتدال وأشير أعلام النخلة وغيرها من كتبه. ولا شك أن هذا مفيد لمن أراد أن يتعلم هذا العلم، فعندما يعرض الراوي ويذكر ما الكلام ويذكر الكلام فيه تعديلا وتجريحا، ثم يوجه القول الراجح، وذلك من خلال بعض القواعد التي يذكرها في هذا المجال، لا شك أن هذا أمر مهم وهو مفيد. يعني مثلا الحافظ بن حجر في التقريب يقتصر على القول الراجح في هذا الراوي، مثلا في التهذيب في الغالب ينقل اقوال الحفاظ في هذا الراوي، لكن مناقشه الاقوال ليست هي موجوده في كثير من كتبه الا ما كان في مقدمه فتح الباري. في مقدمة الفلسفة فالفصل في الرواة الذين تكلم فيهم وخرج لهم البخاري في الصحيح. فأقول حافظ بن حجر وإن كان يفعل ذلك لكن الذهبي أكثر منه، الذهبي أكثر منه في هذا المجال. لكن حافظ بن حجر يتميز عليه بأنه كثيرا ما يحاول أن يجمع ما بين أقوال الأئمة في هذا الراوي، فهذا يؤدي به الى التفصيل في حال الراوي احيانا، فيقول ان حديثا مثلا على قسمين او ثلاثه، وذلك عندما يقول ما اذا حدث من كتابه فهو صح مما لو حدث من حفظه. الذهبي رحمه الله مساله التقييم هذه نادر ما تكون عنده، وانما في الغالب يعطي حكم مجمل على هذا الراوي، او يعطي الحكم او الاصل في هذا الراوي، إنما كان صدوق ولا ثقة ولا ضعيف، ولا يفصل في حاله فيما يتعلق بأن إذا روى عن فلان فهو ثقة وإذا روى عن فلان فهو ضعيف وما شابه ذلك. ومن المعلوم أن هذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل. كذلك مما يتميز به في هذا المجال هو نقده للمتون، فكثيرا ما ينقد المتون، وهذا أمر مهم في غاية من الأهمية، وبالذات في من تأخر ما كان عندهم هذا الأمر وهو نقد المتون، يعني الحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي والعلائي ليس عندهم هذا الأمر، أو هو عندهم لكن ليس مثل هو عند الذهبي أو ابن تيمية أو ابن عبد الهادي أو ابن رجب، فإن هؤلاء أمثل منهم في ذلك وأكثر منهم نقدا للمتون. وهذا لا شك أنه أمر مهم في غاية من الأهمية، وكثير من المتأخرين غفل عن ذلك، حتى أنه قد صحح الأحاديث المنكرة من حيث المتن والتي تصادم ما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك في حديث أبي موسى الأشعري، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يقبل لهم دعاء، ذكر منهم رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق وصبر عليها، قال هذا لا يقبل منه دعاء، هذا باطل. دل الكتاب والسنة على أنه ينبغي الصبر على من كان هذا حاله، لا شك أن الصبر مطلوب مطلقا، وبالذات على المرأة سيئة الخلق، فكيف ما يقبل له دعاء؟ ومع ذلك هناك من صح هذا الحديث، وهو حديث باطل ولا يصح أبدا، والصواب أنه موقوف معلوم، هذا هو الصواب. فصحيح هذا الحديث لا شك أنه هذا ليس بصحيح. فأقول الغفل عن المتون وعدم مقارنتها بما جاء في الكتاب والسنة لا شك أن هذا من الخطأ، لكن ينبغي ينتبه إلى أمر، وهو أنه الذي يفعل ذلك إنما هو العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أهل الأهواء والبدع الذين كل ما يخالف عقولهم ردوه، أعطنا الله وإياكم، كالمعتزلة ومن صار على منهجهم في هذا العصر كالغزالي والترابي وأمثالهما. فلا شك أن هذا أمر باطل وليس بصحيح، وإنما هذا موجع لأهل الحديث العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما يتميز به الذهبي في هذا المجال هو أنه رحمه الله يبين وها كثير من القصص، يوحي كثيرا من القصص، ولا يسكت عن القصة إذا كانت واهية أو منكرة. ومن ذلك القصة التي تحكى أن بقي بن مخلد رحمه الله كان يأتي إلى الإمام أحمد على صورة السائل يختفي بهذه الصورة، يتخفى بصورة السائل ثم يحدث الإمام أحمد حديث، وهكذا لأن الإمام أحمد رحمه الله منع من التحديث. فهذه القصة منكرة كما قال الذهبي. أو قصة سعيد بن جبير وأن اللبوة حملته، أشياء أخرى ذكرت في قصة أنكرها رحمه الله، قصة مع الحجاج عندما أوتي به الحجاج وأن هناك لبوة حملته في أثناء الطريق وكذا وكذا، فبعض هذه الأشياء أنكرها الذهبي. أو مثل قصة فروخ والد ربيعة، قلنا ذهب إلى الجهة 30 سنة ثم رجع إلى المدينة، وعندما دخل إلى المدينة وجد حلقة لربيعة، ثم بعد ذلك انصرف إلى بيته، فعندما ضرب الباب ودخل وجد ربيعة وحصلت مضاربة بينه وبين ابنه، وأنه ما كان يعرف أن هذا ابنه، ربيعة ما كان يعرف أن هذا والده. فهذه القصة منكرة كما قال الذهبي. المقصود أن الذهبي رحمه الله مما يتميز في هذا الأمر هو بيان بطلان هذه القصة المنكرة وأمثالها. فهذا بعض ما يتميز به الذهبي في علم الحديث، وعلم التاريخ، ولعلي أقتصر على هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي أردت أن أقدمها فيما يتعلق بحال الحاضر الذهبي. وأما الأمر الثاني وهو فيما يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الموقف ومنزلة هذا الكتاب، فطبعا ألفت كتب كثيرة في علم المصطلح، والكلام على هذه الكتب أرجع إلى وقت آخر، وهو عندما سوف أو عندما تحدث من مشيئة الله عن كيفية طلب هذا الفن وتعلمه. فأقول ألفت كتب كثيرة في هذا المجال، ومنها كتاب الاصطلاح لابن دقيق العيد لمعرفة الاصطلاح. وكتاب الاصطلاح لابن دقيق العيد كتاب جيد ومفيد في بابه، وذلك أنه تميز بأمور. الأمر الأول هو اختصار، هو أن هذا الكتاب مختصر، وقد ذكر ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه الذي هو أصل هذا الكتاب الموقظة، ذكر قال أن هذه نبذة، قال هذه نبذة في علم المصطلح يستفيد منها المبتدئ حتى ينتقل إلى ما هو أوسع منها. فأقول تميز كتاب ابن دقيق العيد بالاختصار، وذلك أن كثيرا من كتب المصطلح ذكرت أشياء هي في الحقيقة من فضول العلم وليست من أصول العلم أو أصول علم هذا الفن الذي هو مصطلح الحديث، يعني فيما يتعلق بأنواع العلو، فيما يتعلق ذلك أيضا بالتوسع في أداب الرواية وما شابه ذلك. فهناك أشياء كثيرة فيما يتعلق بالإجازة وأنواعه وما شابه ذلك، فهذه أشياء يعني هي في الحقيقة من فضول العلم. فزندق العيد كان كتابه مقتصر، وأول ما بدأ بالصحيح ثم الحسن وهكذا. نعم، كذلك أيضا ما تميز به كتاب زندق العيد الأمر الثاني هو فيما يتعلق بأنه أضاف إلى من سبقه أشياء، وذلك عندما تكلم على حد الصحيح ذكر الاختلاف ما بين أهل الفقه وأهل الحديث، فقال هم مختلفين في ذلك، فذكر أن أهل الحديث يزيدون في حد الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا معللا، وقال هذا لا يدري على أصول الفقهاء. فأقول هو زاد زيادات مفيدة على من سبقه، وإن كان هناك زاد زيادات مفيدة على من سبقه، ومنها ما تقدم. الأمر الثالث أنه من الزيادات أيضا، لكن خطيتها بفائدتها أو تميز هذا الكتاب بها، هو أنه ذكر أكثر من 200 حديث، فقسم هذه الأحاديث على أقسام، فذكر أولا ما اتفق البخاري ومسلم على صحة فذكر 40 حديث، ثم ما انفرد البخاري برواية عن مسلم فذكر 40، ثم ما انفرد مسلم عن البخاري برواية فذكر 40 حديث أيضا، ثم 40 حديث بأسانيد قد اتفق أو برجال قد قرد لهم الشيخان، ذكر 40 حديث برجال أو في رجال أسانيدها، أو هؤلاء الرجال الذين هم في أسانيد هذه الأخبار قد خرج لهم الشيخان، ثم ما خرج لهم البخاري، ثم ما خرج لهم مسلم، أي لهؤلاء الرواة ولم يخرج هذا الحديث في صحيحة البخاري أو مسلم. ثم طبعا أولا ما اتفق الشيخان على روايته ذكر 40 كما قلت، ثم ما رواه البخاري منفردا به عن مسلم فذكر 40، ثم ما رواه مسلم منفردا به عن البخاري فذكر 40، ثم 40 حديث رجالهما قد خرج لهم الشيخان، ثم 40 حديث رجالها قد خرج لهم أو رجالها قد خرج لهم البخاري، ثم 40 أخرى قد خرج لهم مسلم، ثم 40 أخرى لم يخرجهم البخاري ومسلم شيئا، ولكن هذه الأربعين أيضا هي صحيحة، فأقول هو تميز أيضا بذلك. ولا نعرف أن كتب الحديث ذكرت مثل كتب المطلع عفوا ذكرت مثل هذا. فهذه ثلاثة أشياء تميز بها كتاب ابن دقيق العيد. هذا الكتاب هو فرع عن كتاب ابن دقيق العيد، فاختصر الذهبي كتاب ابن دقيق العيد، فتميز هذا الكتاب عن غيره باختصاره، بالإضافة إلى أن كتاب ابن دقيق العيد الذي واصل هذا الكتاب مختصر، إلا أن الذهبي زاد اختصاره. وهذا الاختصار هو في الأصل أنه مفيد، لكن في بعض مواضع هذا الكتاب اختصر الكلام بحيث يصبح الكلام غير مفهوم إلا بعد أن ترجع إلى الأصل الذي هو كتاب ابن دقيق العيد. فالذهبي في هذا الكتاب اختصر على ما يتعلق بهذا الفن، ويعني الزيادات التي هي ما يتعلق بأساس واصل هذا الفن، وما الزيادات التي من فضول العلم وما شابه ذلك ممن يكون حذفها ولا اختصرها اختصارا كبيرا. الميزة الثانية التي يتميز فيها كتاب الحافظ الذهبي هو أنه أيضا زاده زيادات. هذه الزيادات هي زيادة على ما ذكر ابن دقيق العيد ومن سبقه، ومن ذلك عندما تكلم على الجهالة فقال أن هناك في الصحيحين رجال قد خرج لهم الشيطان ولم يجرحهم أحد، قال فهؤلاء موثقين. ثم قال من صحح لهم الترمذي أو ابن خزيمة ولم يجرحوا طبعا ولم يوثقوا أيضا، فهؤلاء يحكم على حديث بأنها جيدة الإسناد. ثم قال ثالثا من صحح لهم الدارقطني والحاكم، فأقل ما يحكم على هؤلاء الرجال بأنهم أو بأن هذا الرجل حسن الحديث. من صحح لهم الدارقطني والحاكم يحكم عليه بأنه حسن الحديث، قال هذا أقل ما يحكم به عليه. وكذلك أيضا عندما تكلم رحمه الله على ما يتعلق بالمنكر فتكلم بكلام مفيد وبين ما كان يفعل بعض متقدم أهل الحديث من أن التفوض يعتبر علة، فقال عندما ذكر مجموعة من الحفاظ قال من الصحابة أبي هريرة ومن التابعين سعيد ومن سواد التابعين الزهري، ثم ذكر مالك وسفيان الثوري، ثم صار مجموعة من الحفاظ، ثم قال ما تفرد به التابع يعتبر صحيح، ثم قال ما تفرد به التابع يعتبر صحيح غريب، ثم قال ما تفرد به أتباع التابعين يعتبر غريب فرد ولم يحكم بصحته، ثم قال رابعا ما نعم ثم قال الطبقة الرابعة لا يوجد لهم ما يتفردون به إلا نادرا. فهذه المسألة مهمة، وكثير من يشتغل بهذا الفن يغفل عن التفرد، عن مسألة التفرد، فبالتالي يلغي جزء كبير من علم العلم. وفي الحقيقة أنه لا يصح لأحد أن يحكم على الأحاديث صحيحا وتضعيفا حتى يعرف علم العلم، ومن ذلك الغرابة والشذوذ والتفرد. فأقول هذه بعض المباحث التي تميز بها كتاب الحافظ الذهبي. فأقول لهذين الأمرين أنا اخترت كتاب الموقظة للذهبي رحمك الله. نعم. وأما الأمر الثالث المقدم التي أردت أن أقدم بها وهي فيما يتعلق بأهمية هذا الفن، ولعلي أرجئها إلى الدرس إلى غدا بمشيئة الله، إن طال الكلام شيئا بعض الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائض عمدة الحفاظ والمحجزين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل مسلم واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. أحسن شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين المقاعد. فتقدم لنا الكلام بالأمس على الحافظ الذهبي، ذكرت بعض ما يتعلق بصاحب الكتاب الا وهو الحافظ الذهبي، ثم كذلك ايضا تحدث عن منزلة هذا الكتاب من كتب المصطلح، ولماذا اخترت هذا الكتاب في هذه الدورة. وذكرت بالأمس أنني سوف أتحدث بمشيئة الله عن أهمية هذا الفن الذي هو مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك أتحدث عن تعريف وحث وضابط هذا الفن، ثم أتحدث بمشيئة الله عن كيفية طلب هذا العلم، ثم بعد ذلك ندخل بمشيئة الله إلى الكلام على متن هذه الرسالة. فأقول أن ما يتعلق بأهمية هذا العلم، فأولا لا يخفى على أي مسلم أهمية العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك ما جاء في قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يعمل. وقال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. فمع تتابع ونزول الوحي عليه في الصباح والمساء، إلا أن الله عز وجل يأمره بأن يزداد علما. ولذلك من جملة ما امتن الله عز وجل به على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه علمه ما لم يكن يعلم، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك افتخر سليمان بن داود عليهما السلام بأن الله عز وجل علمه منطق الطير وأوتي من كل شيء، وأن هذا هو الفضل المبين. فأقول أن العلم لا يكون الإنسان مسلما إلا به، فيتوقف صحة إسلام الإنسان على العلم. ولذلك كما تقدم أن الله عز وجل قال لرسوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تكون هذه الشهادة مبنية على العلم، أي شهادة التوحيد. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيد ذلك بالعلم، والأدلة في الحقيقة كثيرة التي تدل على ذلك. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل العبد خيرا فقهه في الدين، وإذا لم يرد به خيرا عافانا الله وإياكم من ذلك ما فقهه في دينه. فأصبح كالإمعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونوصيك نفسي معاشر إخواني بتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تقدم أن صحة إسلام الإنسان وإيمانه إنما هو متوقف على العلم، وكلما كان أكثر علما بالله عز وجل وبدينه وشرعه ونبيه عليه الصلاة والسلام كلما كان أعلى منزلة عند الله وأرفع مكانة عند ربه عز وجل. ولذلك بين سبحانه وتعالى أن الرفعة إنما تكون بذلك وبالإيمان، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإيمان لا يصح إلا بالعلم، ولا ينمو ولا يتأسس في قلب الإنسان إلا بالعلم. فإذا مرجع الأمور إلى العلم، فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأمر غاية الحرص. فأولا إسلام متوقف على ذلك، ثانيا أن مكانته عند الله عز وجل إنما تكون بهذا الأمر، فكلما كان متحققا بذلك كلما كان أقرب وأعلى وأرفع منزلة عند ربه عز وجل. ولذلك في جامع الترمذي من حديث عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمنزلة كل إنسان في الجنة، والجنة لا يخفى أنها درجات، فمنزلة كل إنسان في هذه الدرجات إنما يكون ذلك بالعلم. فكلما كان أكثر تحققا بالعلم كلما كان أرفع منزلة وأعلى مكانة عند الله عز وجل. ثم الأمر الثالث أن الإنسان لا يمكن أن يخرج من الشبهات ومن الفتن إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى تتابع الفتن بالذات في وقتنا هذا وفي عصرنا هذا. وهذا مصداق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت إلى المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة، فأتيت إليه فإذا هو يحدث. قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فنزلنا منزلا، ثم بعد ذلك نادى المنادي أن الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل إلى الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فأقول أن تتابع الفتن هذا مصداق ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن جابر عن عبد ربه أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنهما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي صحيح البخاري من حديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى تتابع الفتن وتتابع الأمور التي تذهل الإنسان وتوجب له الحيرة والاضطراب إلا لمن كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا افتتح صلاة الليل يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فكان يدعو في كل ليلة أن يهديه الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه فيهديه إلى الصواب وإلى الحق وهو المبعوث بالهدى وبالحق وبالصواب. ومع ذلك كان يلح ويخفر على ربه عز وجل من الدعاء بذلك. فأقول يا معاشر إخوان إن هذا يدعونا إلى المصارعة إلى طلب العلم وعدم التكاسل والتهاون في ذلك، بل علينا أن ننبه إخواننا وأصحابنا وكذلك أيضا باقي الناس إلى الحضور إلى هذه المجالس والجلوس في مجالس العلم والذكر التي تحبها الملائكة والتي تغشاها تغشى أصحابها الرحمة والتي يتنزل أو تتنزل فيها السكينة من قبل الله عز وجل والتي يذكر الله عز وجل فيها الجالسين عنده سبحانه وتعالى. ثم أنه مطلوب من كل واحد منا أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهذا أمر واجب متحتم على كل واحد منا. لكن لا شك أن كل إنسان بحسبه فعلى حسب مكانته العلمية والاجتماعية ومسؤوليته يكون هذا الأمر أوجب وأكبر عليه من غيره وهكذا. ولذلك يقول الله عز وجل وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلم يقل عز وجل صالحون وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم مصلحون لغيرهم. ولذلك في صحيح الإمام مسلم والسنن من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالدعوة إلى الله عز وجل محتاجة إلى علم، وتغيير المنكر محتاج إلى علم، والأمر بالمعروف محتاج إلى علم. فلا بد أن الإنسان يسارع إلى تعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ بأساس الدين وأصله ألا وهو توحيد الله وإقراره بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين. فإن أكثر الناس قد خلطوا وأخطأوا في هذا الأمر، وهذا مصداق لما جاء في كتاب الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغالب على الناس عافانا الله وإياكم هو الانحراف والضلال عن الهدى وعن الجادة التي أمرنا الله عز وجل بالسير عليها. فعلى الإنسان أن يبدأ بأساس الدين وأصله وأن يعتني بذلك غاية الاعتناء حتى يفك رقبته من النار عافانا الله وإياكم جميعا من النار. فأقول أن علم المصطلح هو من أهم العلوم وأهمية عفوا هذا العلم تتبين من عدة جهات. الجهة الأولى يعرف الإنسان من خلال هذا العلم صحة هذا الدين الذي أقرنا الله عز وجل به. فلا شك أن القرآن الكريم قد نقل إلينا نقلا متواترا حفظا وكتابة، والعلم بذلك إنما يكون للعلم الخطئ بذلك إنما يكون لمن كان عالما بالإسناد وبصحته. فكون هذا أمر يعتقده جميع المسلمين هذا بحمد الله واضح وبين، لكن العلم بتفاصيل ذلك والتيقن من ذلك إنما هو لمن كان عالما بالإسناد وصحته. ثم ما يتعلق بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكذلك أيضا يكون الإنسان عالما بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما لا وبما لم يصح. يكون هذا لمن كان عالما بهذا الفن ومتحققا فيه، فيعرف ما صح في السنة وما لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث أن هناك نصوص قد اختلف أهل العلم في صحتها من ضعفها، والناس تجاه هذا الاختلاف هم على ثلاثة أقسام: إما أن يكون عامة فيسأل العلماء، وإما أن يكون من طلبة العلم فهؤلاء إذا لم يكن عندهم علم الإسناد وصحته وإلا سوف يقعون في التقليد. ولا شك أن من كان عالما بالإسناد وصحته وهذا هو القسم الثالث هذا سوف يدعوه إلى أن يبحث في صحة هذا الحديث ويتأكد بنفسه هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، فيخرج عن حد التقليد والمتابعة لغيره من الناس، وهذا مطلوب من كل مسلم. فهذا يكون طبعا هذا المطلوب يكون مسلم من حيث الأصل، لكن لا شك أن الذي يقوم بهذا أو أن هذا عقل في الأصل فرض كفاية لا بد أن يقوم به طائفة من المسلمين، فهذا يكون متحققا لأهل الحديث العالمين في هذا الفن. ثم رابعا أن أيضا هناك أخبار وقصص سواء كانت هذه الأخبار والقصص منقولة عن الصحابة والتابعين أو من أتى من بعدهم، ثم هذه الأخبار والقصص إما أن تكون لها علاقة بالدين أو لا تكون لها علاقة بالدين، يعني لها علاقة بالدين ما نقول عن الصحابة فيما يتعلق بتفسير ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفقها في الكتاب والسنة وما شابه ذلك، فأقول هذه أيضا تحتاج إلى معرفة تحتاج عفوا إلى معرفة ما صح من ذلك وما لم يصح ما صح من ذلك وما لم يصح. ولذلك كان أهل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، لأن أصحاب الحديث هم العالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف هذه الأمة، فأمكنهم أن يقتدوا ويتمسكوا بكتاب الله وأن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسيروا على طريقة السلف الصالح. فلذلك كان أهل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس إيمانا ويقينا بما عندهم من العلم بالإسناد وصحته. ولذلك نقل عن كثير من المتكلمين والذين اشتغلوا بالكلام نقل عن الحيرة والاضطراب، فما نقل عن الشهر الثاني والجويني الرازي وغيرهم، وإن كان بعضهم قد حصل له توبة قبل وفاته ورجع إلى طريقة السلف الصالح. فأقول هذه الحيرة والاضطراب إنما تحصل بسبب الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون الإنسان بعيدا عن العلم بصحة النقل من عدمه، فعندما لا يكون عالما بالإسناد والصحة يكون عنده نوع اضطراب ونوع حيرة. فالذي يبدو هذا بعد توفيق الله عز وجل هو أن يبذل الإنسان السبب الذي يعينه في الابتعاد عن هذا الاضطراب والسلامة من هذه الحيرة، فهذا يكون بالعلم بالإسناد وصحته. ثم أمر خامس أن هناك أخبار كنقا سواء كان فيما يتعلق بالتاريخ أو كان فيما يتعلق بأي خبر من الأخبار، ومن ذلك ما ينقل عن فلان من الناس أن فيه كذا أو قال كذا أو اتهم أو جرح أو عدل أو كذا. فعندما لا يكون الإسناد عندما لا يكون عند الإنسان علما بالإسناد وصحته فقد يتهم بغير بما نقل عنه، وهذا لم يثبت ويقع عنه مثلا، فقد يتهم لأنه ليس عنده علم، أو قد يصدق بهذه القصة والخبر وهو ليس عنده علم، فيحسب كل ما يؤتى وكل ما يروى أنه صحيح وثابت. فكل هذه الأشياء تدل على أهمية هذا الفن، ولذلك قال أهل العلم أن الإسناد من الدين، وأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما ذكر ذلك أو كما روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فأنا أوصيكم نفسي بتعلمي وبالحرص على هذا العلم. الأمر الثاني الذي أردت أن أتحدث عنه قبل أن أذكر تعريف هذا الفن لعلي أذكر كيفية طلب هذا الفن، فأقول هناك طريقان لمعرفة هذا الفن وللتحقق به. الطريق الأول هو من الناحية النظرية، والطريق الثاني هو فيما يتعلق بالناحية العملية. وأقصد بالناحية النظرية هو أن الإنسان يطلع على ما كتبه أهل العلم في بيان هذا الفن، فهذا هو المقصود بالناحية النظرية فيما يتعلق بتعريف هذا الفن، تعريف الصحيح والحسن والضعيف وكذا وكذا، فهذا هو المقصود بالناحية النظرية. والمقصود بالناحية العلمية وهي الشق الثاني لتعلم هذا الفن وهي أهم من الشق الأول، هو المقصود بالناحية العملية والرجوع إلى كتب الحديث مباشرة والنظر في كلام الأئمة على الأخبار تصحيحا وتضعيفا، والنظر في كتب العلل والجرح والتعديل. فهذا يعين على المعرفة في هذا الفن والتحقق به. وفي الحقيقة أن هذه الناحية العملية هي ناحية مهمة لا بد منها، وكثير من الناس من غفل عن هذا الأمر لم يتمكن من هذا الفن وبقي عنده نقص وبقي في منهج خطأ. فلابد من الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية. ثم ما يتعلق بالناحية النظرية أن الكتب المؤلفة في ذلك ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما نقل عن الأئمة من كلمات وجمل وأحرف يسيرة فيما يتعلق بهذا الفن. والأمر الثاني هو ما ألف في هذا الفن ضمن غيره، كما هو بالنسبة لكتب أصول الفقه، فكتب أصول الفقه لابد أن تبحث علم المصطلح، لابد أن يبحث علم المصطلح في ضمن كتبهم. فالقسم الثاني ما كان موجودا في كتب هي في الحقيقة لم تطرد في بيان هذا الفن، وإنما ألفت في بعض فنون العلم ودخل فيها أو في ظلها هذا الفن. والقسم الثالث هو الكتب التي أفردت ببيان هذا الفن. فأقول أما ما يتعلق بالأمر الأول فنقل عن الأئمة، يعني كما نقل عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالهم فإن كانوا ثقات أخذنا عنهم، كما روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحة وغيره. وهلم جوا ما نقل عن شعبة وسفيان الثوري، ثم بعد ذلك تلاميذ هؤلاء ابن المبارك ويحيى بن سعيد الخطان وعبد الرحمن بن مهدي وعقيل بن الجراح، ثم من أتى من بعد هؤلاء كالإمام أحمد بن المديني وابن نعيم، فتجد لهؤلاء كلمات متناثرة في بيان هذا الفن. ومن هذه الكلمات ما نقل عن محمد بن يحيى الزهري، فإنه نقل عنه كلاما نوعا ما هو أكثر بالنسبة من غيره. فمن ذلك ما نقله ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الزهري مباشرة في صحيحة أن من روى عنه شخصان لا يكون مجهولا، وما رواه الخطيب البغدادي في الحكاية عنه في بعض المسائل التي تتعلق بالمصلح، ومن ذلك ما رواه عنه فيما يتعلق بحد الصحيح، فقال هو ما اتصل إسناده ولا يكون في رواته مجروح ولا مجهول. فأقول أن هذه الكلمات مهمة في معرفة حد هذا الفن والتمكن فيه. وعلى هذا صار الحافظ بن رجب في شرحه لعلل الترمذي، فكان رحمه الله طريقته أنه يجمع ما نقل عن أحمد أو ابن المديني أو ابن معين أو الزهري أو البخاري أو مسلم أو كذا، يجمع ما نقل عنهم في حد الصحيح مثلا أو حد الحسن أو مثلا حد الثقة أو الشاذ أو المنكر، ثم بعد ذلك يستخلص مما نقل عنهم الحد الجامع الضابط في بيان هذه المصطلحات وهذه الأشياء. فبنى كتابة على هذا الأمر، ولذلك كما سوف يأتي بمشيئة الله أصبح كتابه متميزا عن غيره، سواء ممن تقدمه أو من أتى من بعده. وأما القسم الثاني فأول من كتب في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ضمن كتابه رسالة، فبين حد الصحيح وبين حد الشاذ وتكلم على بعض القضايا التي تتعلق بالسنة. ثم من أتى من بعد ممن كتب في علم أصول الفقه فكانوا يفيدون أبوابا تتحدث عن مصطلح الحديث. وأما القسم الثالث فأول من كتب في ذلك تقريبا الإمام مسلم، قدم مقدمة نوعا ما مطولة ضمنها بعض مباحث الحديث وتكلم على قضايا مهمة، ومن أهم ما تكلم عليه تقسيم الأخبار، وأن جعل الأخبار على ثلاث درجات: الأخبار تقريبا التي هي يحتج بها، فجعل الدرجة الأولى مرتبة الثقات الحفاظ من سفيان وشعبة وأمثالهم، ثم جعل الدرجة الثانية من كان دون ذلك عوف بن أبي جميل الأعرابي، ثم جعل الدرجة الثالثة عطاء بن الثائب وما كان مثله، وتكلم على مسألة ثبوت اللقاء من عدمه وهل هذا يشترط في الصحيح أو لا يشترط، أو يكتفى يعني هل يكتفى بإمكان اللقاء ولا لابد من ثبوت اللقاء والمشافهة، أيضا أطال الكلام في هذه المسألة. وأيضا مسلم وأيضا عقل أبو عيسى الثغمري فيما كذب فيما يسمى بالعلل الصغير، فتحدث عن مسائل فيما يتعلق بتذبيح وتعديل الغواة، وتكلم أيضا عن حد الحسن، فتكلم على بعض القضايا المتعلقة بالمصطلح. طبعا مقدمة مسلم شرحت شروح منها ما كان ضمن الصحيح، شرحت مع الصحيح كما فعل ذلك النووي وغيرا من شراح الصحيح، وبعضهم أفردها بالشرح، وهذا حصل لبعض المتأخرين، جمع من المتأخرين أفرد مقدمة مسلم بالشرح. نعم كذلك الترمذي شرحت أيضا شرح ما كتبه فيما يسمى بالعلل الصغير، ومن ممن شرحه الحافظ بن رجب، فتوسع في شرحه ضمن شرحه لجامع الترمذي، فشرح الجامع الترمذي فقد وهدم ولم يبق منه الا شرح للعلل الصغير المطبوع بمجلد او مجلدين على اختلاف الطبعات. وهناك شروح لبعض الاحاديث من جامع الترمذي ولا اغلب عدم، يقول شرحه بعشرين مجلد وعدم بالفتنه التي حصلت، فتنه التثاور التي حصلت في دمشق. نعم ثم بعد ذلك ما كتب ابن الحبان رحمه الله في المقدمه الصحيحه توسع في بيان الشروط التي تشترط في صحه الخبر، وتكلم على مساله العداله ومساله الصدق والعلم مشترط عند الشروط في الراوي، فذكر هذه الشروط ثم شرحها. تقدم مقدمه مطوله تتعلق بالشروط الاخبار التي اوردها في كتابه، وكذلك ايضا أرغب في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، فأيضا طبعا أخرج هذا الكتاب في بعض قضايا المصطلح، وإن كان الغالب على هذا الكتاب هو فيما يتعلق بأداء طلب الحديث وكتابته وروايته وفضل طلب السنة وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي، ثم عقب بعد ذلك جاء الحاكم في معرفة علوم الحديث، فكان كتابها دخل كتاب الرمحومجي وكتاب نفيس. ثم جاء من بعد أبو نعيم صاحب الحلية وخرج على كتاب معرفة علوم الحديث مستخرج، وهذا جاء المقدمة من كتاب الذي جمع فيه بين الصحيحين. ثم جاء من بعد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ثم من هذا من بعد الخطيب بنى كتابه على كتاب الخطيب، من أتى من بعد الخطيب بنى كتابه على كتاب الخطيب كأبي عمرو بن الصلاح، ثم عدد من جاء من بعد ابن الصلاح بنوا كتبهم على الكتاب الذي سماه أو الذي سمي بمقدمة ابن الصلاح، فإما شرحا وإما تعقبا واستدراكا. من أتى من بعد ابن الصلاح إنما بنى كتابه على ابن الصلاح إلا ما كان من ابن رجب، فإن ابن رجب لم يعول على ما كتبه ابن الصلاح، وإنما كما ذكرت فيما سبق عول على ما كتبه أو على ما نقل عن كبار المحدثين، واستخلص مناهجهم وبين علم المصطلح من خلال ذلك. وممكن أن تقسم كتب المصطلح التي هي القسم الثالث التي أفردت في بيان المصطلح، ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما يتعلق بابن رجب، كما تقدم ابن رجب كان طريقته أنه ساق أقوال الأئمة ولقر واستخرج منها ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، وطبعا هو ايضا سبق الى هذا، يعني الخطيب البغدادي والحاكم قبله، وكذلك الترمذي ومسلم في مقدمتهم او مقدمتيهما ايضا طبعا هم كانوا ينقلون كلام الحفاظ في ذلك. نعم، القسم الثاني طبعا ميزة هذا القسم هو أنه ميزة هذا القسم هو أنه بين مطلع أهل الحديث عند متقدمي هذا الفن وكبار أئمة هذا الفن بخلاف الأقسام الأخرى التي سوف تأتي. القسم الثاني هو القسم الذي صار على طريقة الخطيب وابن الصلاح مع زيادات استفادها من الاستقراء، وكمثال على هذا ما كتبه الحافظ بن حجر في كتاب المسمى بالنكت على ابن الصلاح، فإن هذا الكتاب من الكتب المفيدة في علم المصطلح والتي حصل فيها تغيير لطريقة من سبقه، يعني طريقة من سبقه إنما بنوا على ما كتب ابن الصلاح في الغالب. وأما القسم الثالث هو من يعني بقي على ما بينه وكتبه وشرحه ابن الصلاح في كتاب المسمى بمقدمة ابن الصلاح، وابن الصلاح بالغالب بنى كتابه على كتاب الخطيب البغدادي المسمى بالكفاية، والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وإن كان كما ذكرت نقل كلام بعض من تقدم في بيان هذا الفن ومصطلحاته إلا أنه صار على طريقة الفقهاء في حد أو في اشتراط الشروط التي تشترط في الأخبار، وقد ذكر ذلك ابن رجب في شرح لعلل الترمذي وقال أن الخطيب البغدادي خالف بعض ما كتب في بعض كتبه، وأنه في كتاب الكفاية ذكر مذاهب وكلام ليس معروفا عند أئمة هذا الفن، ولعلي بما شاء الله في درس قادم أنقل كلام برجب الذي تكلم فيه. نعم، فهذا ما يتعلق بالجانب النظري، وأما ما يتعلق بالجانب العملي فكما ذكرت المقصود من الجانب العملي هو الرجوع مباشرة إلى كتب الحديث والتحديد وكتب العلل والجرح والتعديل حتى يتعلم منها الإنسان كيفية تصحيح وتضعيف وتجريح وتعديل سواء كان الأخبار أو الرجال. فعندما الإنسان يقرأ مثلا في جامع الترمذي وينظر كيف يصحح وكيف يضعف راح يستفيد من ذلك معرفة الصحيح من الضعيف وما هي الطريقة والسبيل إلى ذلك. وكذلك أيضا عندما يقرأ في سنن النسائي ويرى تعليل الأخبار وبيان علل الأخبار فأيضا سوف يستفيد من ذلك. وكذلك أيضا عندما يقرأ لأبي داود وبالذات ما كتب طبعا في رسالته وهذه أيضا ينبغي الإشارة إليها نسيت أذكرها في بيان الكتب التي ألفت المصطلح، فأبو داود رحمه الله كتب رسالة مفيدة عندما سئل عندما جاء السؤال من أهل مكة عن صحة الأخبار التي أوردها في كتابه المسمى بالسنن، فكتب كتابة لطيفة موجزة سميت فيما بعد برسالة أبي داود إلى أهل مكة، وتكلم فيها عن كتابة هذا ضمنها بعض قضايا المصطلح. فأقول عندما يرجع أيضا الإنسان إلى سنن أبي داود فيجد بعض الكلام الذي علق به أبي داود على بعض الأحاديث التي أوردها إما تصحيحا من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الاستسقاء وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه أن يستسقي لأمته أن وعدهم في يوم ثم خرج في هذا اليوم خاشعا متبتلا وأتى وصعد المنبر وخطب الناس ثم بعد ذلك صلى صلاة الاستسقاء. قال أبو داود بعد أن ذكر هذا الخبر قال هذا إسناد جيد غريب أو فيما يتعلق بتضعيف الأحباب. من ذلك عندما ذكر حديث ابن عمر أن عندما قال كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فسمع جمارة لراعي فوضع أصبعيه في أذنيه، فبعد ذلك قال هل قال لي هل تسمع الجمارة؟ إلى أن قال ما أسمعها فأخرج أصبعيه من أذنيه. قال هذا حديث منكر، وإن كان طبعا أبو داود خلف في صحة هذا الخبر فالأفضل أن هذا الخبر ثابت، لكن المقصود أن أبو داود قد تكلم على هذا الخبر ورده، وله كلام كثير في رد بعض الأخبار، وإن كان هذا ليس في كل نسخ أبو داود وإنما نسخة ابن العبد هي من أكثر نسخ أبو داود كلاما له على الأخبار تضعيفا أو تصحيحا. والأصل فيما يوجد طبعا هو الصحة، ولذلك أصبح كلام على الأخبار من حيث التضعيف هو الأكثر. نعم، كذلك أيضا عندما يرجع الإنسان إلى كتب العلل مثل العلل الترمذي، العلل الكبير للترمذي أو العلل ابن أبي حاتم أو العلل الدارقطني، سوف يستفيد كيف يعلل الأئمة الأخبار وكيف يردونها ويبينون الصحيح منها من الثقيل، فهذا يفيد الإنسان في معرفة هذا الفن، وهذا الفن لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى ما كتبه أهل العلم على الأحاديث تعليلا وتصحيحا، تصحيحا وتعليلا. فهذا ليس هناك سبيل في معرفة هذا الفن إلا بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في ذلك. وأيضا عندما يرجع إلى كتب التقريب لمن أتى من بعدهم كالتنقيح أو التحقيق لابن الجوزي ثم تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي أو نصف الراية للزيلعي أو تلخيص الحبيب لابن حجر أو البدو المنير لابن الملقن وغيرها من كتب التقريب، أيضا راح يستفيد كيف يخرجون الأخبار ثم بعد ذلك كيف يتكلمون على أسانيدها تصحيحا وتضعيفا وهكذا. وقبل هذا بالذات كلام يعقوب بن شيبة السدوسي على الأحاديث التي أوردها في مسنده، وطبعا مسنده مفقود لكن وجد جزء منه، ولا يترك الحديث بدون كلام. وكذلك أيضا مثلا مسند البزار في الغالب لا يترك الحديث بدون تعليق عليه من حيث الصحة وعدمه، أو الطبراني في معجم الكبير وإن كان هو نادر في معجم الصغير والأوسط والكبير، وإن كان في غالب كلامه يذكر التفرد أن هذا الخبر تفرد به فلان ولم يروي عن فلان إلا فلان، لا شك أن هذا مهم عند أهل الحديث في الحكم على الأخبار، ثم سوف يأتينا في بيان الغريب. ثم رجوع أيضا إلى كتب الجوهر والتعبير، كتب التراجم، يعرف الإنسان كيف يوثق الرجل وكيف يجرح وما هي أسباب الجرح وما هي الأسباب التي تؤدي إلى توثيق الراوي. أو عندما يرجع مثلا إلى الكتب التي تنقل كلام الحفاظ ثم تناقش كلامه في الراوي من حيث التعديل والتجريح كميزان الاعتدال الذهبي، كميزان الاعتدال الذهبي مثلا، فأقول أن هذه الكتب مفيدة جدا ولا بد منها في معرفة هذا الفن، لا بد منها في معرفة هذا الفن. وكلما كان الإنسان أكثر قراءة في كتب الحديث والجوهر والتعديل والعلل كلما كان أفهم وأقعد بهذا الفن. وعندما لم يلاحظ بعض طلبة العلم أو المشتغلين بهذا الفن هذا الأمر أصبح في منهجهم ضعف. يعني مثلا السيوطي لا شك أن فيما يصححه أو يحسن من الأخبار فيه نظر، فتجد الحديث ضعيف يقول هو متواتر، تجد الحديث باطل يقول هو صحيح. فأقول من أين أتى له ذلك؟ أتى له ذلك بأنه لم يسر على طريقة الأئمة ولم ينتبه إلى طريقة الأئمة في التصحيح والتجريح وفي التصحيح والتضعيف أو التعديل والتجريح. يعني كمثال مثلا يتوسع في بيان، يتوسع في كفية الأخبار الضعيفة، يعني عند أحيانا الإسناد الساقط يقوي في الخبر، هذا ساقط، الإسناد الساقط اللي كان في راويه في إسناد مفروض هذا ما فيه، ما فيه فائدة. فأقول أتى له هذا الضعف من هذه الجهة وغيره كثير، يعني مثل أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى كان من كبار أهل العلم في زمانه، لكن تجد فيما يصح تجد في بعض تصحيحاته ضعف ونظر، وذلك أنه لا ينتبه إلى مسألة الشذوذ والعلة التي كان كبار الحفاظ ينتبهون لها، وهو يوجه دائما أن الخبر إذا وقع في إسناد خلاف وصله وإرساله يقول، وهو يوجه دائما أن الخبر إذا وقع في إسناد خلاف وصله وإرساله يقول إذا وصله ثقة لا يضر من خالف حتى ولو كانوا أكثر منه أوثق، ولا شك أن هذا خطأ، أن الأكثر والأوثق هم المقدمين، الأكثر والأوثق هم الذين يقدمون. ولذلك مثلا كمثال على هذا